عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع بعض المسائل المتعلقة بباب التيمم. وكان السلام عليكم، ذكرتم المسألة الأخيرة ولا المسألة الأخيرة التي انتهينا إليها؟ لا لا، السابقة التي وقفنا عندها الأخيرة. من بيكتب آخر مسألة ذكرنا؟ إيه، التيمم مبيح أم حاذر؟ هل التيمم مبيح أم حاذر أم رافع؟ مبيح أم رافع؟ ها، ياخذ آخر مسألة. طيب، نبدأ بمسألة المادة التي يتيمم بها، مادة التيمم. الكلام عن مادة التيمم، أي المادة التي يتيمم بها. عندنا هذه المسألة تبنى على أصلين، أصل مجمع عليه وآخر مختلف فيه أصلين، أصل مجمع عليه وآخر مختلف فيه. أما محل الإجماع فهو التيمم بالتراب، فهذا مجمع عليه. قال ابن عبد البر رحمه الله عليه: أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب جائز، واختلفوا فيما عداه. يبقى محل الإجماع هو التيمم بالتراب، واختلفوا فيما عداه من الرمل والطين والصخر الذي له يعني حبيبات وغبار وما شبه ذلك. فذهب أحمد والشافعي ونسبه النووي إلى الجمهور إلى ونسبه إلى الجمهور أن التيمم لا يجزئ إلا بالتراب. هذا قول أحمد والشافعي ونسبه النووي إلى الجمهور. قال: هو قول أكثر الفقهاء، اشترطوا التراب. وأدلة القول الأول في اشتراط التراب الذي له غبار، تراب له غبار. قالوا: قد قال تبارك تعالى في سياق الكلام عن آية التيمم، قال لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا إن كنتم على سفر. قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فامسحوا، نكتب الآية عشان مهمة، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ضع خط تحت صعيدا وخطا تحت منه. الفكرة الآية دي حجة للفريقين، الفريق الأول الذي يرى التراب فقط، والفريق الثاني الذي يرى التيمم بكل مادة علت على الأرض. فالآية حجة للفريقين. الفريق الأول الذي قصر التيمم على التراب قال: الآية يستدل منها من وجهين. قوله صعيدا، فالصعيد قالوا هو التراب. قال أحد أكبر أئمة اللغة، طبعا فضلا عن الفقه وغيره، الشافعي، قال لا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار. فالوجه الأولى وجه الاستدلال الأول من الآية صعيدا، قال الشافعي لا يقع اسم الصعيد إلا على تراب ذي غبار. طيب، ويأتي المخالف كما سيأتي الملكية والحنفية الذين إيه يرون التيمم بكل ما على الأرض، قالوا أن صعيدا هو كل ما صعد على الأرض، وعندهم يستندوا على أئمة كصاحب المصباح المنير والزجاج، قالوا أن الصعيد كل ما صعد على الأرض، أي على وجه الأرض من تراب من غبار من رمال إلى آخره. نركز عشان نحن رايحين جايين بايه في الآية ديت بين الفريقين. صعيدا إذن، والحق كما قال النووي، نووي من الإنصاف قال أن الصعيد اسم مشترك، الصعيد اسم مشترك، تفضل، يجمع بين ايه وايه هو الاسم المشترك الذي يجمع بين اكثر من معنى، كما قال الماء بمعنى الماء الذي يشرب، والماء بمعنى المني، والماء بمعنى البول، كل هذا ينطبق على اسم الايه الماء، اسم مشترك من الاي من المتجانس. فكذلك فكذلك ايضا الصعيد هذا اسم مشترك، فالذي يرى حصر التيمم على التراب قال أن الصعيد، طبعا عندنا مستند الإمام الشافعي وإمام في اللغة قال الصعيد والتراب، والمخالف يرى وبرضو عنده مستند من اللغة أن الصعيد كل ما صعد على الأرض. نأتي للوجه الثاني، قالوا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ها من عند من يرى حصر، عند من يرى حصر ال اسمعك تفضل، عند من يرى حصر التيمم على التراب قال منه، هنا منه هنا للتبعيض، يعني للتبعيض، يعني فامسحوا منه اي ببعض ما على الارض، والمراد به الايه التراب، فمنه قال من للتبعيض. وعند المخالف يرى أن منه للغاية. فضل ألم لأخيكم، قلم لأخيكم يا مالك، أين قلمك يا مالك؟ ما كيف نسيته؟ المجاهد لا ينسى السيف، لو رح جمعنا جاي وجاي من غير سيف فين نسيته؟ ما لازم، هذا هو سيفك. فأيوة بس كده لازم القلم يعني. فالشاهد من كده إن منه عند الذي يرى عموم التيمم بكل مادة على الأرض قال من للإيه للغاية، ومن أيضا في اللغة تأتي بمعنى الغاية ومعنى ها الابتداء، قوله قول الهدهد وجئتك من سبأ بنبأ يقين، ها من هنا للإيه للتبعيد للإيه للغاية. لما أقول جئت من الأسكندرية، هو أنت يعني نزعت من حوائط الأسكندرية ومن طرق الأسكندرية؟ لا، جئتك من سبأ أي من ناحية سبأ، فهنا من للإيه للغاية. ها خلق السماوات والأرض جميعا منه، هنا من للابتداء والغاية. طيب، وقد تأتي من بمعنى إيه التبعيض، ها قوله تعالى خلق من ماء دافق، من هنا ايه مش الغاية من للتبعيد، لان الانسان مخلق. طيب، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الايه، هنا للغاية والابتداء. اذا نعود الى اصل الآية، احنا ذكرناها. طيب، وقلنا وذكرنا الموضعين، فالذي يرى ان التيمم محصور فقط بالتراب قال من هنا للايه للتبعيد. نركز، الذي يقول التيمم بالتراب فقط قال من هنا للتبعيد، فهذا يراد به من الارض اي من بعض الارض يراد به التراب. والذي يرى التيمم بكل ماده علت على الارض تراب رمال غيره قال من هنا للايه للغايه، اي تيمموا من اشياء من ناحيه الارض اي من كل ما على الارض. إذن كما قال النووي من إنصافه أيضا، قال أن هذه الآية هي دليل للطرفين، دليل لمن حصر التيمم على التراب ودليل لمن عمم التيمم بكل مادة، فلا تكون دليلا في المسألة، لا تكون دليلا في المسألة. نعود إلى أدلة القول الأول، قول رحمكم الله، قول الشافعية والحنابلة أن التيمم رحمكم الله أن التيمم فقط بالتراب. من أدلة طبعا الآية، ذكرنا الوجه عندهم وذكرنا الوجه للمخالف. أيضا استدلوا بحديث عمار، الفريق الأول الشافعية الحنابلة الذين حصروا التيمم على التراب فقط. من أدلتهم حديث عمار في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه التيمم علمه أن يضرب بيديه الأرض، قال وفي الحديث أنه نفضهما، وفي رواية نفخ فيهما. وجه الدلالة أن النفخ والنفض لا يكون إلا لشيء له غبار، وهذا لا يكون إلا في الإيه؟ في التراب. أنت تلاحظ مثلا الشيء الذي له غبار هو الإيه؟ التراب، الرمل ليس له غبار. فلما قال نفخ فيهما ولما قال نفضهما قال دل أنه تراب. أيضا ومن أدلة السنة الحديثان اللذان ذكرهما المصنف، من المصنف؟ ابن حجر، وجعلت تربتها لنا طهورا، وفي رواية وجعل التراب لي طهورا، وجعل التراب لي طهورا، فنص على التراب فخصه بالتراب. رحمكم الله. قال والتخصيص يدل على القصر، تخصيص اللفظ يدل على قصر الحكم، احفظ دي، تخصيص اللفظ يدل على قصر الحكم، تخصيص اللفظ يدل على قصر الحكم. سيأتي المخالف فيقول أنازعك في هذا النص، من المخالف؟ الذي يرى أن التيمم مشروع بكل مادة، الحنفية والمالكية. يقولون الرد من وجوه، الأول أن لفظ التربة قد يطلق ويراد به الأرض عموما. ها إيه الدليل على أن لفظ التربة يطلق ويراد به الأرض عموما؟ حديث مسلم، خلق الله التربة يوم السبت فقال التربة ورد بها الإيه؟ الأرض. هذا رد الأول. الثاني أن غايتنا في الأمر لو تنزلنا أن التراب أو التربة يطلق على التراب خاصة، فغايتنا في الأمر أنها أن القاعدة تقول ذكر فرض من أفراد العموم لا إيه؟ لا يخصصه ولكن يؤكده. مش واضح، ندي مثال، حافظوا على الصلوات، الصلاة الوسطى، هل أمره بالحفاظ على العصر على الراجح أنها الصلاة الوسطى هل يقلل من غيرها ويمنع غيرها؟ لا، إنما خصها بالذكر تأكيدا. من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال، هل جبريل وميكال ليس من الملائكة؟ لا، وإنما قصهما بالذكر بعد العام للتأكيد. فقال المخالف أن ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصصه، أكرم الطلبة وأكرم زيدا، هل ذكر زيد يخرج الطلبة؟ وقال أكرم الطلبة وأكرم زيدا، إنما خصه بعد العام للتأكيد. فقالوا ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصصه ولكن يزيده تأكيدا. الرد الثاني ولا الثالث؟ الثالث. قالوا أن ركز في دي، دايما الأدلة يا جماعة في أدلة ذكرها سهل في الفهم، أدلة أرقى، فالحول إيه يعني تركز. قال المخالف استدلالك، أي من حصرت التيمم على التراب، استدلالك بهذا النص هذا استدلال بالإيه؟ بالمفهوم. لأن لما أقول تربطها طهور ده منطوق المفهوم، ها ده منطوق. المخالف استدل بإيه؟ بمفهوم. إذا كانت الترابط طهور فغيره ليس طهورا، رمل أو صخر أو شمع. فقال المخالف: يا من استدللت بالحديث ترابطها طهور، أنت استدللت بالمفهوم على حصر التيمم على التراب، وأنا عندي منطوق، وأنا عندي إيه منطوق، وهو جعلت لي الأرض تربة مسجدا وطهورا، فده منطوق أفاد أن كل الأرض طهور وكل ما عليها طهور، فالمنطوق يقدم على المفهوم. وقالوا أيضا: إنما خص النبي صلى الله عليه وسلم التراب لأن الكلام خرج على الغالب، لأن أغلب الأرض يعلوها التراب، والكلام إذا خرج على الغالب فلا مفهوم له. يعني إيه؟ يعني سلم لما يقول: أعمار أمتي بين 60 و70، هل الذي يتجاوز 90 ليس من أمتي؟ لا، إنما خرج الكلام على الغالب، أغلب أمته بين 60 و70. اللهم أطل أعمارا أحسن أعمالنا يا رب، أختم لنا بالسعادة والشهادة. نأتي إلى إذن هذا محصل القول الأول، عندهم دليل من القرآن ذكرناه، وذكرنا وجهي الاستدلال منهما، منها وجهي الاستدلال من الآية صعيدا وإيه وكلمة منه، وعندهم الحديث الذي جعلت لي تربطها طهورا، وذكرنا وجهة المخالف لهم في الرد عليهم من وجوه 4. القول الثاني هو مذهب الحنفية والمالكية، واختاره أبو العباس بن تيمية، أن التيمم إنما يكون بكل ما صعد على الأرض، وأول دليل لهم نعيد ولا فهمتوه بقى خلاص، هو دليل إيه؟ الآية قلنا صح لما ذكرنا القول الأول، ذكرنا الوجه عند الإيه؟ عند الفريقين. طيب أيضا استدلوا بكلمة صعيدا، فالوجه عند القول الفريق الثاني ذكرناها، وقالوا أن الصعيد كل ما صعد، وعندهم الزجاج قال لا أعلم اختلافا بين أهل اللغة في ذلك. طيب، وقال أيضا أن الصعيد هو يعني كل ما صعد، وذكرنا أيضا أن كلا القولين يعني له وجهة، فالآية هي يعني حجة للفريقين، فليس فيها الاستدلال قوي يعني. وعليه السلام، تفضل صل ركعتين يا عمر. أيضا من أدلتهم قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فقال الأرض اسم جنس يعم ما يعم جميع ما عليها، إذن فالتيمم جائز بكل ما على الأرض. قالوا أما رواية تربتها، فضل فضل فضل لا فضل ماشي فضل آه فضل قالوا أما رواية تربتها، ذكرنا رد عليه من 4 إيه وجوه. طيب قال يؤيد ذلك أيضا حديث أبي جهم في الصحيح عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نحو بئر بعد أن قضى حاجته، يعني ناحية البئر وليس في البئر، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام حتى أقبل على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه. وجد دلالة قالوا أن هذا الجدار قد يكون من تراب وقد يكون من غيره وليس له غبار. قال ابن القيم: سافر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة تبوك، وكان ماؤهم غاية في القلة، ولم يرد أنهم حملوا معهم التراب. يعني أنت عندما تكون في سفر فتأخذ معك المؤنة طعام شراب ماء للشرب ماء للوضوء، فكان الماء معهم قليل وهم أهل صلاة لا يتركونها طرفة عين، فلم يكلفوا بحمل التراب معهم ليكون مادة التطهر. قال فلما لم يحملوا ولم يؤمروا، لما لم يؤمروا بذلك ولم يتكلفوا ذلك، دل أنهم كانوا يتيممون بكل ما صادفهم من رمل من تراب ومن غيره. فكما قال ابن القيم أن الصحابة لم يكلفوا حمل التراب، ولو كان الأمر على الحصر لحملوه في أسفارهم. إذن بنقول أن الأصول الموافقة للتيسير الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو جواز التيمم بكل ما على الأرض، إلا مادة حائلة وعليه فلا يمسح بجدار كساه خشب، ولا يمسح بجدار كساه مادة عازلة كالبهية، كل هذا لا يمسح عليه لأنه ليس ترابا وليس مادة من الأرض، إنما حيل بينها وبين المرء حائل كحائط مكسو خشب أو عليه يازي البوية. طيب، أما الفرش، إنسان مريض شفى الله مرضى المسلمين، فالبعض قد يمسح على وسادته يضرب عليها ليتيمم، فهذا من التهاون في هذه العبادة، عبادة التيمم. طيب، فالفرش هذه وإن كان عليها ما عليها فهذا ليس ترابا وليس رملا ولا ينزل منزلتهما، وما عليه من غبار هذا غاية ما في الأمر، قد يكون وسخا من الجو وما شابه ذلك. فالإنسان يحتاط لعبادته، ماذا سيخسر الإنسان مثلا إذا كان حقا يعني حريصا على الاتباع وحريصا على دينه، أن يحمل معه كيس فيه تراب. إنسان لما مثلا في مستشفى شفى الله مرضى المسلمين، طيب يكون بجواره كيس فيه رمل أو تراب، خذ بالك ليتأثر. يعني لذلك من السنة الغائبة إذا عدت مريضا، طبعا الأمر هيبقى صعب شوية، كيس تراب كده أنت داخل عليه، فلازم والله سواء يا جماعة الأعمار كما يقال للناس، يعني كل شيء بقدر، لكن أقرب الناس إلى الموت إذا كان إنسان إذا زاره المرض فهذا نذير. لذلك من المصائب موت الفجأة، موت الفجأة الإنسان يعني قد يكون يعني واقعا في كذا وكذا، وكلنا هذا الرجل، فموت الفجأة يفاجئه قبل أن يتوب. أما الإنسان إذا أصابه المرض فهذا نذير له بين يدي الموت. اللهم احسن خاتمتنا وعاقبتنا. عود إلى المتن. قال المصنف عليه رحمة الله عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، أي أصابته جنابة، فلم أجد الماء، لم أجد الماء. قال فتمرغت في الصعيد، ما راحش الصعيد يعني عمر، تمرغ في الصعيد يعني إيه؟ طيب، فتمرغت في الصعيد أي على الأرض يعني كما تمرغ الدابة. شوف أنت مثلا يجي مثلا الجمل كده يقعد يتمرغ في الأرض. قال ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم، هو عمار فعل كده ليه؟ لم يكن عنده نص، ولكن عنده نص، عنده لو عندوش عنده ما عندوش نص، أحسنت، عنده نص أن فقد الماء يحله ويحل محله التراب، هذا فيه نص عنده. ها طيب، ولم يكن عنده نص فين؟ في الصفة. يبقى عنده نص في المادة وليس عنده نص في الصفة، فماذا فعل؟ اجتهد. إزاي اجتهد يا يحيى؟ كيف اجتهد يا عمر؟ كيف اجتهد؟ كيف اجتهد يا إبراهيم؟ ما كيف اجتهد؟ قول يا محمد، فتح الله عليك، احسنت. احسنت احسنت. هو يرى ايه؟ هو بيقول في النص اجنبت، ويعلم ان الجنب عند وجود الماء افرغ عليك هذا كما في النص، فقاس مساله الغسل ها على ايه؟ فقاس مساله التيمم من الجنابه على الغسل من الجنابه. فكما ان المرء عند الماء إذا كان على جنابة يفرغ الماء عليه، قال أفرغ عليك هذا، في رواية أفرغ عليك هذا، فقاس ذلك على إيه؟ على ذاك، فقاس هذا على ذاك وتمرغ في التراب قياسا على أن الجنب عند الماء يفيد عليه الماء. فقال سلم إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، أن تقول بيدك هكذا. سلم علمه، ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، طيب، وظاهر كفيه وجهه. قال المصنف متفق عليه واللفظ المسلم، وفي رواية عند البخاري ضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجاو كفيه. ثم قال المصنف أيضا، سنذكر المسألة لكن نذكر جميع الحديث التي ذكره. قال عن ابن عمر رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. قال أي ابن حجر رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه. طبعا أما الحديث الأول حديث عمار في الصحيحين بجميع مروياته، أما الحديث الثاني حديث التيمم ضربتان للوجه إلى المرفقين وضربة للمرفقين، فهذا حديث ضعيف جدا مرفوع عند الحاكم وعند الدارقطني. آفته من علي ابن ضبيان، علي ابن ضبيان رفع، وهذا مطروق الحديث. تابعه من لا يغني عنه شيئا، تابعه سليمان بن أرقم وهو ضعيف، وسليمان بن داود ضعيف، هذه متابعات لا تنفعه. فالحديث ضعيف مرفوع، صحيح موقوف، صح وقفه أبو زرعة والدارقطني. قال ابن رجب رفعه منكر عند أئمة الحفاظ، عند أئمة الحفاظ، وإنما هو موقوف، قاله أحمد ويحيى وأبو زرعة وأبو حاتم والبخاري وأبو داود. جبال قالوا هذا موقوف على ابن عمر، ليس طبعا قوله صاحب حجة. وإحنا ليه بنقول برفع اليدين في صلاة الجنازة مع كل تكبيرة؟ قال ابن عمر. ثانيا لم يأتي ما يخالفه من مرفوع. ثالثا في أصول عامة وهي تواتر معنويا رفع اليدين عند التكبير ولم يأتي ما يخالفه، لكن هنا ابن عمر لما صار فعله مرجوحا؟ لأنه خالف المرفوع كما سئل. صفة التيمم أولا المتفق عليه، ثم نأتي إلى المختلف فيه. المجمع عليه أن التيمم يخالف استعمال الماء من وجوه، منها أن الماء صفته عند الوضوء تختلف عن صفته عند الغسل. أما التيمم فلا، فالتيمم عند الحدث الأصغر كالتيمم عند الحدث الأكبر، كلاهما صفته واحدة، خلافا لفعل الزبير، آسف، لفعل عمار الذي فهم أن التيمم للحدث الأكبر يكون بالتمرغ في التراب. طيب، إذا محل الإجماع أن التيمم صفته واحدة لصاحب الحدث الأصغر وصاحب الحدث الأكبر. أما محل الاختلاف، هناك أقوال باطلة، كما ينسب إلى الزهري أن المتيمم يمسح إلى الإبط، يروى عن الزهري، وهناك من ضعف هذا القول في نسبته إليه، صح أو لم يصح فهذا قول أضعف ما يكون. إنما القولان اللذان فيهما قوة، ومنهم راجح ومنهم مرجوح. القول الأول هو قول أصحاب الحديث وقول أحمد، في الأغلب الأعام المسائل الفقهية لما يكون فيها ترتكز على أحاديث صحيحة وضعيفة دوما في الأغلب الأعام يفوز بها أحمد، لأن أحمد صاحب يعني لما ننظر في الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله أقواهم، طبعا بابه إيه؟ باب الأحمد والحديث. كان الشافعي نفسه يقول يا أحمد أنت أعلم بهذا الباب منا، فإذا صح الحديث فبلغنا، طيب فهذا القول القول الأول أن وهذا الذي ندين الله به أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهذا قول أحمد وإسحاق والأوزاعي. قال في الفتح نقله ابن المنذر عن الجمهور. وأدلة هذا القول على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين فقط دون المرافق الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هذه الآية دلت على الصفة والعدد، ذكر الآية دلت على عدد الضربات ودلت على صفة التيمم، أما دلالتها على العدد وأنه ضربة واحدة فقوله تبارك تعالى فامسحوا، ولغة العرب أن الفعل عند الإطلاق يقع بحدوثه مرة واحدة، فإذا قال السيد لعبده اسقني هل كلما رآه سقى؟ لا، إنما يكفي ويسقط عنه المطالبة بحدوث الفعل مرة واحدة. فلما قال فامسحوا فالذي عليه إجماع أهل اللغة أن الفعل عند الإطلاق يحصل بوقوعه مرة واحدة، فدل ذلك على أن التيمم يكون ضربة واحدة. الأمر الثاني ده من حيث العدد، أما من حيث الصفة فأيضا الآية دلت على أن التيمم إلى الكوع، وين الكوع ده؟ اللصغ الذي يربط الكفة بالذراع. طيب هذا اسمه ذراع، هذا اسمه عضد، هذا اسمه كتف، عندي كتف وده اسمه ايه؟ عضد، وهذا ذراع يربط بين الذراع والكتف، يربط بين الذراع والعضد المرفق، يربط بين الذراع والكف اللصغ الذي يسمى الكوع. طيب فالآية دلت على أن الذي يجزئ فقط في التيمم هو الكفين دون المرفقين، أن الكف عند أن اليد عند الإطلاق قالوا فامسحوا وجوهكم وأيديكم وسكت، أن اليد عند الإطلاق يراد بها الكف، اليد عند الإطلاق يراد بها الكف فقط، يدل على ذلك أمور. الأول قوله تعالى والسارق والسارقة، تكتب يا عمر ولا اكتب لك انت ساعتها قاعد بتصوي انت كده ابي دي جاي اعمل اللي جاي تعمل ايه يا عمر؟ ما ينفعش يا عمر، ده مش مجلس السماع، ده لازم تقعد تكتب، لو كده كده الدروس بتنزل مفرغه بس برضه تقعد تكتب. لعل الانسان تدرك المنيه وهو جالس، يبقى قعد كتب ويعني تعلم. ومن مات على شيء بعث عليه. طيب فالآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أجمع العلماء أن القاطع يكون إلى الكوع. نحن قبل كده عند قطع يد السارق هل يجوز تخديره؟ عند قطع اليد يجوز التخدير؟ نحن قبل كده مثلا دي ولا مناش؟ أيوه لا يجوز؟ لا يا من توهم يعني يجوز ولا يجوز؟ عندنا أمران، عند الحد، عند الحد ها القصاص، وعند القطع للسرقة. عند القطع للسرقة يجوز لأن المقصود هو ليس الإيلام ولكن قطع هذا الجزء الذي فسد من البدن فسرق، فيجوز التغيير. أما عند القصاص فلا، لأن المقصود الإيلام لأنه آلم الذي تعدى عليه. طيب فنقول احنا بس بنتطرق وانا بسرح. مهم والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، بالاجماع ان القاطع يكون الى الكوع اي الكف فقط، يدل عليه الحديث اذا افضى احدكم بيده الى ذكره فليتوضأ، فلما اطلق اليد والمقطوع به ان المقصود باليد هنا هو الكف فقط، يدل على ذلك. هذه أدلة من يرى أن الآية دالة على أن التيمم إلى ليه؟ يشمل الكف فقط دون المرفقين. قالوا أيضا يدل على ذلك آية الوضوء. كيف؟ قالوا لأن الله لما أراد اليد إلى المرفق ذكرها، قال وأيديكم إلى المرفق، والسياق واحد. آية التطهر اشتملت على الوضوء أم التيمم؟ على الاثنين. فلما ذكرت الوضوء قالوا امسحوا بإيه؟ قالوا اغسلوا وجوهكم وأيديكم. فلو كان اليد تشمل المرفق لما قال بعدها إلى المرافق. فلما أراد اليد والمرفق قالوا أيديكم إلى المرافق، ثم ذكر بعدها التيمم فأطلق اليد وسكت. طيب دي دلالة الآية على عدد التيمم ولا صفته؟ على عدده وصفته. أيضا من أدلة السنة عند البخاري أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عمار بن ياسر، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب أما تذكر، يعني هو سيدنا عمر قال للرجل يعني انتظر حتى يأتيك الماء، فقال عمار أما تذكر يا عمر أو يا أمير المؤمنين أني أنا وأنت كنا على سفر فأنت لم تصل، أنت لم تصلي، وأما أنا فتمعكت أي تمرغت في التراب، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما يكفيك هذا. فقال عمر وكأنه وهي وكأنه نسي، قال أما إنك نوليك ما توليت، يعني عمر لم يذكر الواقع. فأخبره عمار فقال عمار قال لنا السلام إنما يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه على الأرض ونفخ فيهما ومسح بهما وجهه. وجه الدلالة من الحديث ها أن عمار، وأصح حديث في صفة التيمم حديث عمار، أصح حديث في صفة التيمم هو حديث عمار. قال ابن عبد البر كفى، قال ابن عبد البر كفى به حجة، لأنه لو كان ما زاد على ذلك واجبا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر، ومع ذلك ابن عبد البر من عجيب قوله أنه يرجح أن المسح للمرفقين. قالوا وكأن ابن حجر إن هو يرى أن الأدلة يعني فيها قوة في مسألة الإيه؟ إلى التيمم الكوع فقط، إلى الكف فقط، ولكنه أخذ بالأحوط ورأى أن الأدلة ظاهرة التعارض، فقال نحتاط. لذلك هو يرى بقول المالكية أن المسح يكون إلى المرفقين. نعم نعم. قال ابن حجر الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث عمار وأبي جهيم. قال ابن حجر الأحاديث، ده كلام مهم جدا، قال الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث عمار وأبي جهيم، وما عداهما فإما ضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه. حديث أبي جهيم ذكر اليدين، حديث عمار في الصحيحين ذكر الكفين، وما سوى ذلك من رواية بقى رواية أنه مسح على الإبط ها أو مسح على المرفق. قال ابن حجر هذه تدور بين أنها مرفوعة ضعيفة أو موقوفة. طيب وإن كانت مرفوعة ضعيفة فليست بحجة، وإن كانت موقوفة صحيحة فقد خالفت المرفوع الصحيح، وقول الصاحب يكون حجة إن لم يخالف نصا من كتاب أو سنة. القول الثاني هو معتمد الشافعية والمالكية والحنفية، قول الجمهور قالوا أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وأخرى لليدين إلى المرفقين. واستدلوا بحديث الباب الذي ثنى به المصنف، حديث ابن عمر ذكره ابن مصنف مرفوعا، وهذا عند الدارقطني وعند الحاكم، وذكرنا النقطة الحديثية فيه صح كده، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح إلى المرفقين، وأن التيمم ضربتان، ضربة للوجه إلى المرفقين، هو الوجه في المرفقين؟ لا اصحى شوية، ها ضربة للوجه واليدين إلى المرفقين. وهذا حديث منكر ولا شاذ؟ منكر ولا شاذ؟ منكر. الفرق بينهما يحيى بين المنكر والشاذ، المنكر مخالفة الضعيف للثقات، والشاذ مخالفة الثقة للثقات. ممتاز يا حبيبي، ان شاء الله عليك. قال احمد عامل ايه؟ ربنا يوفقكم يا رب. سلام الى والدك فانه يحب في الله. فهذا الحديث رفعه منكر، ذكر النص على ذلك البخاري واحمد وابو زرعة ويحيى، والدرقطني نفسه قال الصحيح وقفه، بعد ان رواه قال الصحيح وقفه. آفته من محمد بن ثابت العبدي وسليمان ابن ابي داود الحراني وعبيد الله بن عمر في روايته عن علي بن ظبيان، ثلاثتهم متكلم فيه، وقد خالفوا الثقات من اصحاب نافع. يعني ايه؟ يعني نافع بيروي عن من؟ عن ابن عمر. طيب نافع من ألصق الناس بابن عمر، نافع في المجلس له طلاب، فالثقات يرون الأثر عن نافع عن ابن عمر إيه؟ موقوفا. فأتى هؤلاء الثلاثة، أي محدث عنده طلاب، منهم الثقات، منهم الواهمون، منهم الضعفاء، فدل الثقات عن نافع يرونه موقوفا على ابن عمر. أتى هؤلاء الثلاثة من طلاب نافع، وهموا، غفلوا، أصابهم الوهم، النسيان إلى آخره، فرفعوا. لذلك ففي رفعه نكارة. أما الثقات من طلاب نافع أو موقوف، وعلى رأسهم مالك، وعلى رأسهم إيه؟ مالك. طيب روى الأثر عن نافع موقوفا. طيب وإذا كان الثقة، إذا خالف الثقات يرد ويكون حديثه شاذا، فكيف هم أصالة إيه؟ ضعفاء خالفوا الثقات. قال ابن عبد البر هو حديث عندهم، أي عند أهل الحديث، عند أهل الصنعة منكر. قال أبو داود سمعت أحمد يقول روى محمد بن ثابت حديثا منكرا في التيمم، يقصد إيه؟ هذا الحديث. الدليل الثاني للقوم الذين يروا المسح إلى المرفقين حديث كما ذكرنا حديث ابن عمر، وهذا حديث كما ذكرنا أنه لا يصح. أيضا من أدلتهم ما رواه الشافعي في الأم عن ابن الصمة قال مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى أقبل إلى جدار فمسح وجهه وذراعيه. هذا في الأم. ويجاب عن ذلك نقول أن أصل الحديث في الصحيحين وليس فيه مسح ذراعيه، إنما مسح يديه، وهم الراوي وقال ذراعيه، والذي في الصحيحين الحديث هو ها قال مسح ليس فيه ذراعين، ذكر الذراعين ليس بمحفوظ، إنما مسح وجهه. الخلاصة أن كل الآثار الحديثية في المسح إلى المرفقين إما أن تكون مرفوعة ضعيفة أو موقوفة. قال النووي واحتج أصحابنا، بص بقى انصاف النووي، هو يرى إيه؟ معتمد الشافعية إيه؟ المسح إلى المرفقين. انظر إلى إنصافه، قال واحتج أصحابنا الشافعية بأشياء كثيرة لا يظهر الاحتياج بها فتركتها. نقول تاني، قال النووي واحتج أصحابنا بأشياء كثيرة لا يظهر فيها الاحتياج فتركتها، وأقربها يعني هو النووي رجح برضو للمرفقين، لكن هو لم يركن إلى الأحاديث، لكن هو بص إيه وجهته وأقربها، أن الله عز وجل أمر بغسل اليد إلى المرفق في الوضوء، وقال في آخر الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا الآية، وظاهره أن المراد الموصوف أولا وهي المرفق، والمطلق محمول على المقيد. فهمت حاجة؟ يعني إيه النووي بيقول إيه؟ بيقول صراحة أصحابنا من الشافعية، طبعا النووي صاحب حديث وإمام في الحديث، يقول أصحابنا يرون إيه الاحتجاج بالإيه بالأحاديث، وقالوا أنا أرى أنها، هو يقول يعني أرى أنها لا يحتج بها، قال ولكن أركنوا يقول هنا يقول ولكني أركن إلى الآية. لما قال أن الله لما ذكر التيمم لما ذكر الوضوء ذكر اليد إلى الإيه المرفقين، ولما ذكر التيمم أطلق اليد قال فنحمل الإيه المطلق على نحمل الإيه المطلق على المقيد. طيب فحمل آية فامسحوا بوجوهكم أيديكم على إلى المرفقين، طبعا هذا كلام طيب من القوة والمكان ولكن خالف نصا، وكل كلام من نظر قد يقبل إلا نصا إلا كلاما خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بالإنصاف يقول الأثار ضعيفة ولكن استدل به. وأيضا هذا كلام الشافعي، الشافعي لما ذكر من جميل فقهه الشافعي بيقول إيه أن الوضوء ذكرت أعضاء أربعة، ركز الوضوء ذكرت أعضاء إيه أربعة ولا ثلاثة أمالك أربعة ولا ثلاثة تعرفش إيه يا ابني آية الوضوء أربعة. أربعة طيب ها قال فلما حل التيمم محل الوضوء أسقط فرضين وأبقى إيه فرضين، واضح الله الآية الوضوء في أربع أعضاء التيمم أسقطت اثنين. طيب فالتيمم بيحل محل الوضوء ف يأخذ حكمه في الفردين اللذين أمر بهما. مهم يعني المهم فدي الوجهة عند من يرى المسح للمرفقين. قال شيخ الإسلام، شيخ الإسلام بيرى المسح إلى الكوعين فقط لهم الكفين فقط يعني. قال وهذا البدل اللي هو التيمم مبني على التخفيف، فكيف يلحق ببين هو مبني على الإسباغ؟ يعني بيقول كيف تلحقه مسألة التيمم بالإيه بالوضوء؟ هذا الحق أولا خالف نصا فهذا فاسد، ثانيا قياس مع الفارق، وكأن شيخ الإسلام بيقول أن قياسكم للتيمم مع الوضوء قياس ها مع الفارق. لما؟ لأن مبنى الوضوء يختلف عن مبنى التيمم، مبنى التيمم على التخفيف لأنه رخصة، مبنى الوضوء على الإسباغ. طيب فافترق. قال ابن القيم لم يصح شيء في الضربتين. إذن خلاصة المسألة بعد استعراض أدلة الأقوال الذي ندين الله به تبارك وتعالى أن المسألة قاصرة على ضربة واحدة للوجه والكفين، فلم يثبت نص مرفوع في التام إلى المرفقين أو أنه ضربتان، هي أثار موقوفة على الصحابة على العين والرأس، ولكن خالفت نصا مرفوعا طيب في الصحيحين في أثبت حديث وهو حديث عمار ليس هناك نصا مرفوعا يخالفه، صحيح ليس هناك نصا صحيح يخالفه. مسألة مشروعية التيمم في السفر لفقد الماء، هنا حالات. الحالة الأولى من كان على سفر وفقد الماء، إنسان على سفر ولا ماء عنده أو عنده ماء يكفي، انظر إلى رحمة الإسلام، قالوا كان إن كان عنده ماء قليل ليس فقط يكفي لنفسه بل يكفي لشراب دابته فإنه لا يتوضأ به بل يتركه للدابة. قالوا لكل حيوان محترم، أو في حيوان محترم في حيوان مش محترم يعني حيوان محترم ضابط الحيوان المحترم الذي ما هو إما حيوان ما محترم في حيوان محترم يقول لك إيه في سوق خيري، ما هو إما سوق وإما خيري اسمه سوق خيري لكن سوق خيري ما ينفعش. ضابط الحيوان المحترم هو الذي لم نؤمر بقتله، إن عنده كلب حراسة، كلب صيد، كلب غنم، عنده دابته طيب حماره الذي يبلغه أو داء أو راحلته. فالمهم قالوا إن كان عنده المسافر ليس عنده ماء يتيمم، عنده ماء قليل يكفي لشربه أو لدابته يتيمم أيضا، حتى لو كان معه الماء أيضا يتركه لدابته ويتيمم. فالإنسان في حال السفر لا ماء عنده، قال النووي أجمعوا على أن المسافر إذا فقد الماء فتيمم فصلى ثم وجد الماء بعد الوقت، يبقى في عندنا حالات دلوقتي، الحالة الأولى لا ماء عنده، دخل وقت الظهر ظل الشيء مثله فقام فتيمم وصلى. طيب ثم وجد الماء بعد الوقت، وجده مثلا بعد بعد دخول وقت العصر، بالإجماع لا إعادة عليه، لا يعيد، بإجماع العلم أنه إن وجد الماء بعد الوقت لا إعادة عليه. الحالة الثانية، إذن الحالة الأولى محل إجماع. الحالة الثانية وجد الماء في الوقت بعد أن دخل الظهر، لا ماء عنده، تيمم وصلى، فأتى صديقه وأخوه بالله في الله أتى له بماء، قالوا فإن كان مسافرا وفقد الماء ووجد الماء في الوقت، فالأئمة الأربعة وقال النووي هو قول الجماهير أنه لا إعادة عليه. يبقى الأولى فيها إجماع، الثانية فيها اتفاق الأئمة. لما نقول في اتفاق، إذا هناك من خالف وقال يعيد، والراجح الذي عليه أئمة الأربعة أنه أتى بما يؤمر واتقى الله ما استطاع فلا إعادة عليه. وهذه السنة. الدليل أن هذه السنة، أحسنت، حديث أبي داود إسناد حسن، حديث أبي سعيد أن رجلين خرج في سفر فحضرتهما الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما، أي كلاهما تيمم فصليا ثم وجد الماء، قال فأما الأول فتوضأ وأعاد، وأما الثاني فلم يعد، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال للذي أعاد لك الأجر مرتين، وقال للذي لم يعد أصبت السنة. وهذا أصل عند أهل العلم، أن إصابة السنة خير من كثرة العمل، إصابة السنة خير من كثرة العمل. طيب إصابة السنة، قال لك قال أصبت السنة. يدل على ذلك قال النووي صح عن ابن عمر أنه أقبل من الجرف منطقة حتى إذا كان بالمربض منطقة أخرى، تيمم وصلى، كان في سفر يعني، فتيمم وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة. يبقى إذن وقت ليه؟ يبقى ابن عمر جاي من سفر هو. ها طيب على أبواب المدينة لا ماء عنده، فتيمم وصلى العصر، دخل المدينة والشمس مرتفعة، إذن وقت إيه؟ حاضر. قال دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة، وهذا صحيح. قال النووي وهذا صحيح عن ابن عمر. إذن هذه أو هذان حالتان للمسافر، وجد الماء في الوقت، الحالة الثانية وجده بعد الوقت. المرة القادمة إن شاء الله مسألة إذا كان في مصر في الحضر، وده مسألة واردة في الحضر، لم يجد ماء وغلب على ظنه عدم وجود الماء في المحل الذي هو فيها، الماء انقطع مثلا، فتيمم للظهر ثم أتى الماء وسمع صوت الماء في الصنبور وقد أتى الماء وما زال الوقت حاضرا. الحالة الثانية خرج الوقت، لكلاهما حكم. هذا والله أعلى وأعلم، رد العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم. وبس يبقى لنا في التيمم مسألة الرجل تدركه الجنازة، في العمري مثلا كده وجيت كده متأخر ومش متوضي وخلاص هيصلوا على الجنازة، هل ينفع تتيمم؟ أو يوم العيد كنت على جنابة أو حدث أصغر ولا ماء وقد أقاموا صلاة العيد، أقاموا لإيه؟ ملاش يقام صلاة العيد، ملاش يقام صلاة العيد. طيب فهنا هل لك أن تتيمم لإدراك الجنازة أو لإدراك العيد مع وجود الماء؟ ولكن ها إن توضأت ضاعت عليك الجنازة أو ضاعت عليك صلاة العيد. طيب خلاف بين الأئمة، قد ذكرنا من قبل لما الكتاب الوحيد في السنن الموطأ الذي بدأ بباب المواقيت دون غيره، كل كتب تقدم ايه باب الطهارة، باب الطهارة الا ليه موطأ بدأ بباب ليه المواقيت. لما لان الملكية من اصولهم تقديم الوقت على ها على الطهارة. من قام على جنابة قبيل طلوع الشمس بين امرين، اما ان يغتسل فيقدم عمل الطهارة مع وجود الماء طبعا فيخرج الوقت، واما ان يتيمم ليصلي الفجر قبل طلوع الشمس. ها لكل وجهة، والله اعلم. جزاكم الله خيرا.